الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق الله وفضله مع المجلس الثالث بعد المئة الأولى من شرح كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي الشافعي، شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين رحمة رب العالمين عليه وعلى سائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، آمين. وهذا الباب باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. أول حاجة، إيه هو الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. طيب الظلم عكسه ايه؟ العدل. طيب الله امرنا بالظلم ام نهانا عنه؟ نهانا عن الظلم وامرنا بايه؟ بالعدل. وندبنا الى الاحسان. فالندب هو الاستحباب. الندب هو ايه؟ والله تعالى قال ان الله يأمر بالعدل والايه؟ والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والإيه والبغي. إذا رقم واحد، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. رقم اثنين، الله أمرنا بالعدل ونهانا عن الظلم وندبنا إلى الإحسان. رقم ثلاثة، تحريم الظلم يعني إيه؟ يعني من وقع في الظلم فقد أثم، يعني تلبس بوزر. تلبس إيه؟ بوزر. أيوة. فأنت إذا تركت الظلم عبودية لله تؤجر، فإن الله سبحانه وبحمده قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والأمر برد المظالم، إذا في مظلمة، يعني إيه في مظلمة؟ يعني مثلا أخوك الدغيل ده كان في قضية، أي نعم، وليه عند الأخ هاني 1000 جنيه وانا اعلم هذا، فهذا الدغيدي طلبني ان اكون شاهدة، فقلت انا صديق هاني، قلت ليس للدغيدي شيء عندها. من الذي تسبب في ضياع 1000 جنيه بتوع الدغيدي؟ انا. يبقى دي مظلمة ولا لا؟ يبقى لأتوب الى التواب لا بد من رد هذا المظلمة لهذا الرجل، ولا تقبل التوبة الا بذلك، او ان يسامحني، او ان يسامحني. ها، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. واما المظلمة قد تكون معنوية. كيف معنوية؟ ارتبتك، دي مظلمة ايه؟ معنوية. اما موضوع 1000 جنيه مظلمة ايه؟ حسية. حتى انا رفعت ايدي لفهت الكف، دي مظلمة ايه؟ لا، كف حسية. حسية ومعنوية. حسية ان انت خدت كف قد على وجهك ولا عافاك، ومعنوية انني اهمتك. يبقى جمع بين الحسيات والمعنوية. طيب ايه ان انا اجي واقول لك ايه ضربني كف؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتب ينظم الصفوف وضرب واحد كده ضربة خفيفة كده، يعني بتقول ارجع ورا شوية عشان يسوي الصف يعني. فالصحابة مستغل لها فرصة وقال له يعني اريد ان اقتص منك يا رسول الله. قال له اقتص. قال له لا، كان الرداء مش على بطني. من البطن؟ فالرسول كشف على بطنه طبعا فوق السرة يعني. خدت انت ازاي؟ وام قبلها ومحتضنها حتى يباشر جلده جلد من؟ جلد النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم فكر. خدت ازاي؟ كيف يتقربون الى الله عز وجل؟ كيف يتوددون الى حبيبنا وشفيعنا خليل ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اخر، النبي عليه السلام امرأة نسجت له بردة وكان في حاجة اليها فنبسها، فواحد صحابي قال له أنا أريدها يا رسول الله. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لاموه، قالوا أنت تعلم أن الرسول في حاجة إليها عليه الصلاة والسلام وأنه لا يرد سائل؟ قال له أريدها أن تكون كفني، يعني ليس طمعا فيها، بس هو طمع أن يكون كفن. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها على جسده، فهو يريد أن تكون كفنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على جسده. فلما مات كفن فيها فعلا. هكذا كان فكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أبو التهان أبو التهان في غزوة خيبر نظر الى النبي كل الصحابة عندهم يحفروا خندق كما اشار عليهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه, فحطين حجر على بطنه ولكن وضع حجرين من شدة ايه, فلم يتحمل هذا اطلاقا فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم, وفي رواية جابر ايضا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجتي الوضع كذا كذا كذا اين, قالت والله ما عندنا الا سخلة, سخلة يعني معزة صغيرة تكفي ثلاثة اشخاص او اربعة اشخاص, اي نعم, فتوسعوا الى اخيكم فبارك الله فيكم. فالرسول فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه قال يعني يا رسول الله عندي سخلة وبعض الشعير يكفي معك رجل او رجلان, واذا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال يا قوم طعامكم اليوم عند جابر, طعامكم اليوم عند جابر جيش فين, هو جيش صحيح, هرول الى زوجتي حصل كذا كذا, قالت له اخبرت أخبرت الله هو اعلم بما يقول ان الله لن يخزيها, اين الشاهد انه قال يعني ما تسوي الطعام حتى تعلموني, فبصق في العجين وبصق في الايه في التنور فصاروا يدخلوا عشرة بعشرة بعشرة, قال جابر والله لقد شبعوا جميعا وما زال الإناء يهضر بالعجين كما هو, معجزة من المعجزات التي أيد الله تعالى. لماذا هل أريد أن أكلمكم الآن عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا, هذا شيء جيد, ولكن قصدي كيف كان الصحابة الكرام, كيف كانت مقاصدهم غاياتهم أهدافهم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم سرعة استجابة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. أيها الكرام, باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. الظلم يا إخواني هو وضع الشيء في غير محله باتفاق أئمة اللغة. فمثلا أنا لو فتحت أغنية وقعدت أسمعها ده إيه؟ الظلم. الأذن دي من الذي أعطاني إياها؟ لأسمع بها القرآن وأسمع بها نداء أمي لي, نداء أبي لي, نداء زوجتي, نداء أولادي, لأسمع بها قال الله تعالى قال رسوله, لأسمع بها كيف أصلح ذات البين, يعني فيكون سمعه الذي أو كده خطا. عيني هذه حينما انظر بها الى النساء الاجنبيات لاستمتع بالنظر اليهن ده ايه؟ ظلم. لان الله خلقها لي حتى انظر الى امي نظرة حب, الى ابي نظرة اجلال, الى ابني نظرة حنان, الى اليتيم الى كذا وانظر في المصحف فاقرأ وانظر في الكتب فاتعلم, صحيح ولا لا؟ اذا رجلي مشت عافانا الله وإياكم إلى الزنا, إلى عمل قوم لوط, إلى السرقة, هذا إيه؟ ظلم. إذا يدي كتبت شكوى كيدية في واحدة إيه؟ ظلم. إذا أدخلت بطني طعام من الربا ده إيه؟ طعام من الرشوة ده إيه؟ طعام من السرقة في الميزان ده إيه؟ نهبت ميراث أخوات البنات ده إيه؟ اشتريت ملابس لنفسي لزوج الأولادي ده إيه؟ كله ظلم. يبقى أنا أريد أن تكون مستشعرا معنى الظلم بإطلاق, ولا تحصر الظلم حصرا ضيقا, وإنما هذا بارك الله فيك المعنى. فبارك الله فيك, الظلم هو وضع الشيء في غير محله باتفاق أئمة اللغة, باتفاق إيه؟ أئمة اللغة. واحد جعل بيته مكان في بيته لأعياد الميلاد ده إيه؟ لأن أعياد الميلاد بدعة. جعل مكان في بيته لأعياد الزواج دي ايه؟ دي ظلم. أي واحد جعل مكان لبيته لرؤية الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات دي ايه؟ طب واحد ربنا تفضل عليه ووفقه وجعل مكان في بيته لدروس العلم دي ايه؟ هذا هو العدل والإحسان, هذا هو العدل ايه؟ والإحسان. إن صدق النية, إن ايه؟ لأنه ربما يكون مرائيا, ربما يريد أن يريد ثناء الناس ومدح وإطراء, أما إذا قصد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل فالله جل وعلا مطلع على قلبه وأدرى بحاله. أين إذن نريد أن نتعرف على معنى الظلم بمعانيه الشاملة وليس معانيه المعنى ضيق. طيب فالآن بارك الله فيك إخواننا في غزة الذين يجلسون في خيم لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا ظلم منا ولا لا؟ هذا ظلم منا، حتى أن نتقلب في نعيم بيوتنا ودفئها وأن نتقلب في أصناف الطعام ولذائذها وهم لا يجدون حليب للأطفال، ده ظلم ولا ظلم؟ هذا على سبيل المثال. طيب إذا أمريكا مدت يد العون لليهود بالمليارات وحاملات الطائرات ونحن معاشر دول الإسلام، حتى احنا نبلغ 2 مليار حتى معاشر دول الإسلام فيهم 22 دولة عربية إسلامية حتى ونحن من أغنى بلاد العالم، لأن وليس بشطارتنا وإنما وضع الله لنا الرزق في الأرض، بترول، منجنيز، ذهب، فوسفات، بوتاسيوم، حديد، إلى غير ذلك من الأرزاق التي استودعها الله لنا في الأرض، ولا نمد يد العون لإخواننا ما يكفيهم، هذا من العدل من الظلم. يبقى هكذا حينما ندرس نريد أن نسقط النصوص الكريمة على ما يلمس، على ما يحس، وعلى الواقع، حتى لأن هذا أدعى إلى الفهم. إن هذا أدعى إيه؟ واحد ثوبه تحت الكعبين، ده ظلم ولا عدل؟ ها؟ ظلم إن ثوبك يكون تحت الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق. طيب والمرأة اللي جلبابها يجر تحت الكعب بشبر، ده ظلم ولا عدل؟ عين العدل، عين العدل. ها؟ إن أبى الذراع فيكون إيه؟ شبرا تحت بعد الكعب. إن أبى الذراع فيكون إيه؟ هذا عين العدل. هذا عين الايه؟ العملية انعكست، صار الذكور حسبهم طويل والنساء حسبهم قصير، حتى ان الله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله. المرأة التي تلبس بدلة بنطلون وجاكيت دي مرأة ايه؟ مترجلة، وقد لعنت المرأة المترجلة، صحيح ولا لا؟ طب المرأة عشان تكون باللغة العجمية بيزنس مان، يعني رجل اعمال او سيدة اعمال، تقوم لابسة بدلة. طب لو هي صاحبة منصب كبير تقوم لابسة بدلة، وايه كمان؟ وتعمل شعرها تقص، بيقولوا عليها ايه بالعجمية؟ انا جرسون، ايه انا جرسون باللغة الفرنسية، انا جرسون. يبقى لابسة بدلة وشعرها انا جرسون، وتقوم عاملة رجيم كمان عشان يعني صدرها يبقاش باين، يبقى منها فيها كده، خدت هو عندها. فتنظر اليها فلا تعرف يا رجل ولا امرأة، فلا تعرف، بل يغلب ظنك تماما انها رجل، بل يغلب على ظنك تماما انا ايه؟ انا رجل، ولا حول ولا قوة الا بالله. اي نعم. وابت ان تلبس بقى جزمة كعب، وجزمة كعب اصلا منع عنها حتى تشابه الرجال تماما. وبعدين لماذا فعلت هذا؟ لان هذا على حد مفهومها التقدم، هذا هو الرقي، هذا هو الحضارة. يبقى هي كده تبقى ايه؟ يعني تبقى شيك، ها؟ هي كده تبقى يعني يعني متقدمة وحضارية خطوة زي، وتبقى يعني في منتهى الذوق. أنا والحقيقة أن هذا يدل على جهلها وعلى ضعف إيمانها وعلى ضعف شخصيتها وعلى أن وليها أبا أو زوجا طرطور فندي، طرطور أفندي، طرطور أفندي. أين قوامتك يا رجل؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم. والله يقعد يزغنف كده، أنا غلبت والله وكلمته، قلت له يا زلمة كلمته؟ قلت له يا زلمة وأنت بتشاورها يا ابني؟ قلت له ده زوجتك، الله جعل لك عليها القوامة وجعل لك سيدا عليه، يعني لو أنت زبال وهي أستاذة في الجامعة أنت سيدها، لأنك أنت زوجها، أنت زوجها. لو أنت راجل مراسل في مصنع ولا في مراسل فراش يودي معاملة من مكتب ده للمكتب دي وهي أستاذة في الجامعة فأنت سيدها، فعليها أن تطيعك في طاعة الله. تطيعك فين؟ في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق ناصح. أيها الكرام، الظلم ووضع الشيء في غير محله باتفاق أئمة اللغة، وهو ثلاثة أنواع كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن بشواهده الذي أخرجه أبو داود والطيلسي وأبو نعيم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والظلم ثلاثة. الظلم إيه؟ ثلاثة. فظلم لا يتركه الله. ظلم إيه؟ لا يتركه الله. وظلم يغفر. وظلم لا يغفر. يبقى ظلم لا يتركه الله وظلم يغفر وظلم لا يغفر. ده حديث وإسناده حسن. ده حديث عند أبي داود وإسناده حسن. يبقى ظلم لا يتركه الله وظلم يغفره وظلم إيه؟ لا يغفره. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك. الظلم الذي لا يغفره يا دكتور أحمد إيه؟ الشرك. الظلم الذي لا يغفره إيه؟ الشرك. إيه الشرك ده؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تذبح للحسين، للبدوي، لأم هاشم، للسيدة، أيوة. هذا الذبح لغير الله إيه؟ شرك. النذر لغير الله إيه؟ شرك. الاستغاثة بغير الله من الأموات إيه؟ شرك. الطواف حول الأضرحة تقرب الله أصحابها إيه؟ شرك. الولاء لغير الله ورسوله المؤمنين إيه؟ شرك. البراء من أهل الإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة إيه؟ شرك. أيوة. كل هذا الذهاب إلى الكهنة، إلى العرافين، إلى المنجمين، إلى الصحراء، ده إيه؟ شرك. تقول تحلف بغير الله ده إيه؟ شرك. لولا الكلب لسرق البيت، ده إيه؟ لولا البط، صوت البط الحرامي صالح صوت الجنة، لولا البط لسرق البيت. كل هذا من الشرك. كل هذا إيه؟ من الشرك. توكلت على الله عليك، ده إيه؟ من الشرك. فينبغي أن نكثر الدندنة في خطبنا ومحاضراتنا ودروسنا وفتاوينا ولقاءاتنا، ونعيد ونكرر ولا نسأم ولا نمل من التكرار في أمر التوحيد. لأن أعظم ما أمر الله به العباد إيه؟ توحيد الله. وأعظم ما نهى الله عنه العباد هو إيه؟ هو الشرك بالله. أي نعم. فانتبه إلى ذلك، بارك الله فيك يا كامل. لقد شغلت الناس، هداك الله، صلى الله رسول عليه وسلم. فالظلم ثلاثة: ظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك، لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه. يعني واحد عنده 50 سنة قاعد 30 سنة ما يصليش ولا يصوم، وبعدين ربنا من عليه بواحد محترم مثلك كلمه في الآخرة فتاب على يده. أيوة. 30 سنة دي ربنا يقبله ولا ما يقبلوش؟ ويتوب عليه. أيوة. هذا يغفر له ذلك، يغفر له إيه؟ ذلك. طيب، بارك الله فيه. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد، فيقتص الله بعضهم ببعض. أنا كنت في بلد سحبت من البقالة ب100 جنيه وقمت خالع على بلد تاني. ايوه. رحت الادوات المنزلية ومتخدت ب500 جنيه وبتخالع الى غير ذلك من هذه الاشياء. فاذا اردت ان اتوب لابد ان اعود الى اصحاب الحقوق وارد لهم الحقوق حتى ولو كانت يسيرة. يعني مثلا حتى لو كانت جنيه، ورد الجنيه يتطلب منك ان تنفق 50 جنيه، تنفق 50 جنيه لترد الجنيه. هل فهمت شيئا؟ أيوة. إلى غير ذلك. إذن الظلم ثلاث: ظلم لا يتركه الله، وظلم يغفره، وظلم لا يغفر. الظلم الذي لا يغفره هو الشرك، والظلم الذي يغفره هو ما بين العبد وبين خالقه، والذي لا يتركه ما بين العباد فيما بينهم وبعضهم وبين بعض. واضح يا إخواني؟ طيب، بارك الله فيك. والظلم الذي تنزه الرب جل وعلا عنه هو أنه لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه. الله لا يضع الشيء إلا فيه. طيب، يبقى الوقت لو واحد واقف على باب البيت أو في أي مكان كان، فلا واحد كان فقيرا ثم أغناه الله، دي موجود؟ موجود. آه. فلا راكب سيارة سوبرتاج اللي واقف بقى يقول له إيه؟ يقول له يعطي الحلقة اللي بالأودان. طب من الذي أعطى؟ الله. ومن الذي يمنع؟ الله. يبقى لما يقول يعطي الحلق للي بلا ودان يبقى وضع الشيء في غير إيه؟ يبقى اتهم ربنا أنه ليس حكيم. ومن أسماء الله الحكيم. ها؟ أيوة. ولكن هل هو يقصد هذا؟ لا يقصد هذا الكفر، وإنما كلمات سمعها في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وسمعها من أبيه وأمه والمجتمع الذي نشأ فيه، فيردد دون أن يفهم. فعلى الإنسان أن يفهم ماذا يقول، ولا يهرف بما لا يعرف، ولا يهرف بما إيه؟ بما لا يعرف. أيوة. فبدل الحنطة يقول إيه؟ حطة. ما ينبغي هذا، بارك الله فيه. طيب. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون الذين كفروا. ولكن معتقدنا وقولنا يا بلال قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه كفوا أحد. أي نعم. فهذه هذا الهر كذا، إذا أنت منعت عنه الطعام وضربته ده إيه؟ ظلم. وإذا قدمت له الطعام والشراب ده إيه؟ هذا عدل. فهناك امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهناك امرأة بغي دخلت الجنة في كلب لأنها سقته. أين؟ فالإنسان لا يستهين بذنب ولا يستهين بعمل صالح وفقه الله تعالى إليه، فلا ندري ما الذي سيقبل. أيها الكرام، والظلم الذي تنزه الرب جل وعلا عنه أنه لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة، يقتضيه العدل والحكمة والمصلحة. أين؟ هل من العدل أن يقول رزق الهبل على المجانين؟ من الذي يرزق الهبل؟ من يرزق المجانين؟ ولا يرزق العقلاء؟ الله. يبقى هذه كلمات شائعة في المجتمع، صواب أو خطأ؟ طيب، واحد يرى حادث يقول إيه؟ لا حول الله يا رب، دي كلمة صح ولا غلط؟ غلط. غلط ليه؟ نفى الحول عن الله. طب الصواب إيه؟ أنا يقول تبقى حافظ، الصواب إن تقول لا حول إلا لله. لا حول إيه؟ طب اللي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى كلمة لا حول الله بصواب ولا خطأ؟ خطأ. ما وجه الخطأ؟ نفى الحول عن الله. طيب ما صوابها؟ لا حول إلا لله، نفي الحول عن غير الله وإثبات الحول إيه؟ لله. طيب ما كنز من كنوز الجنة هو إيه؟ لا حول ولا قوة. طب معناه إيه؟ لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. هل فهمنا؟ أيوة، بارك الله فيك. طيب، فأنا لو أردد كلمات لا أفهم، قلت زي أطلع لأحدث على الأسفل، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأن القضاء يرد بإيه؟ أيب الكلمة التي تكتب على عربات النقل وعلى صالونات الحلاقة وعلى غيرها كلمة خاطئة توارثها الأبناء من الآباء والآباء من الأجداد. أين ما وجه الخطأ؟ وجه الخطأ أن القضاء يرد بالدعاء، إما ينفع. هل فهمنا؟ يبقى أنا مثلا ذكرت رزق الهبل على المجانين، يعطي الحلق للأودان، اللهم إنا نسألك رضا خلص كنوط فيه، لا حول إلا لله، فذكرت الخطأ وذكرت إيه؟ الصواب. بس واحد يقول واحد ايه النهاردة كان عقد قران محمد النجار، لا كان عقد النكاح، كان عقد الزواج. القران ده للنصارى، وجه الخطأ ان ده للنصارى، اذا قرن النصراني بالنصرانية لا ينفك عنها. اما نحن عندنا صورة كاملة اسمها صورة الطلاق، النساء القصرى، صورة ايه القصرى هي الطلاق، هي ايه الطلاق. فالذي شرع الزواج شرع ايه؟ شرع الطلاق. والطلاق يكون في بعض الاوقات يكون رحمة، يكون ايه رحمة، فالحمد لله الذي جعل لنا ابوابا للرحمة. ايوة، بارك الله فيك. والظلم الذي تنزه الرب جل وعلا عنه هو انه لا يضع الشيء الا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة. هل من الحكمة ان انت تسوي لابنك عيد ميلاد؟ هل من العدل ان تسوي لزوجتك عيد زواج؟ تدخل البيت انت جاي من الشغل لسه تلقى مراتك مادة بوزه مترين، طبعا مترين يعني حاجة معنوية لان مراتك اصلا طولها 150 سنتي، خدت انت ازاي؟ أيوة. فمد بوسي فتقول بسم الله الرحمن الرحيم في نفسك، في حاجة يا أم فلان، في حاجة يا أم فلان، ما تردش، تجي لها ناحية اليمين يا أم فلان تزعل مني في حاجة، ما تردش، ناحية الشمال ما تردش. وفي الآخر فين وفين، يعني أنت ما أنتش عارف، ده أنت نيلتها كمان، نيلتها إيه، ما أنتش عارف النهاردة يوم زواجنا. قالت لها لا يا ستي، إنا لله وقعنا في الشرك الأكبر يا ستي. قالت هذا من الجهل ومن الضعف ومن ضعف الإيمان الذي ابتلي به البيوتات وكده. البيت خدتوا ازاي يعني يبقى ايه، يبقى متقدم جدا ومن اهل الرقي ومن اهل الايه، ومن اهل الحضارة. اينا يعني يبقى بيت مودرن، بيت ايه، كلمة عجمية دي، يبقى بيت اتيكيت، دي كلمة عجمية عشان، وخاصة لما يكون بقى، اما يكون انت لست من اهل المدينة تريد ان تثبت انك مدرن واتيكيت، فتعمل ايه، تتلبس بالمخالفات الشرعية والعياذ بالله. يا جماعة احنا ضيوف، ضيوف على وجه الكوكب الارضية، وسنرحل عنها شئنا ام ابينا، فعلينا ان نرحل ونحن على الهدى والاستقامة. ايوة. اذا بارك الله فيك. وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يساوي بين مختلفين ولا يعاقب الا من يستحق العقوبة، ان ربنا عز وجل عدل، ويضعها في موضوعها لما في ذلك من الحكمة، ولا يعاقب أهل البر والتقوى. البر جماع خصال الخير، البر إيه، والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله. قال الله تعالى في سورة غافر، سموها سورة المؤمن، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أي نعم، الله تعالى يخبر أن الظالمين ليس لهم قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم، بل تقطعت بهم الأسباب من كل خير. هم ظلمة. وقال تعالى وما للظالمين من نصير، يعني اليهود هم يهود كفر، يعني ليس بعد الكفر ذنب، لما يضرب المدنيين من الأطفال والنساء في غزة هذا ظلم ولا لا؟ وبعد كده يضحكوا علينا يقول لك حقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان الأطفال يعيشوا من غير حليب؟ حقوق الإنسان يعيشوا من غير أكل وشرب؟ حقوق الإنسان يشربوا مية ملح في البحر الأبيض المتوسط؟ خدت دي حقوق الإنسان؟ خدت بالك إزاي؟ وقالوا لك حقوق الحيوان، هو أنت أديت حقوق الإنسان لما تأدي حقوق الحيوان؟ خدت بالك؟ فهذا الذي يقوله أوروبا وأمريكا وكذا كذب دجل، كذب ودجل. هل تعلم ان المانيا لو كتبت تغريدة تؤيد فيها حماس المقاومة الشعبية الاسلامية خطوة ازاي على طول يلغوا قامتك؟ خطوة يلغوا قامتك؟ خطوة نسأل الله العفو والعافية، الله المستعان عليه التكلان. ولكن حقوق الانسان حقوق الحيوان، حقوق الانسان ايه. طيب، وقال تعالى في سورة الحج وما للظالمين من نصير، يعني ايه، ليس للذين ظلموا انفسهم بعبادة غير الله من ناصر ينصرهم من الله. وانا اسألك الان يا عماد، هل هناك احد الان يعبد غير الله؟ فيه عماد ولا فيش؟ فيه، اللي بيطوف حول الضريح ده بيعبد غير ربنا، الطواف حول ايه يا عماد؟ طفت حول الكعبة عماد ولا لسه؟ الله اكبر، هذا من فضل الله عليك، هنيئا لك، اللهم ارزقنا ما رزقك. خطوة ازاي؟ اي نعم، ما شاء الله تبارك الله. خطوة ازاي؟ فالطواف حول الكعبة، الطواف حول الكعبة اي نعم هو العبادة لله عز وجل. اما الطواف حول الحسين والبدوي والاناوي وام هاشم وابو حلاوة وابو مرارة، خطوة ازاي؟ هذا من الشركيات، صحيح ولا لا؟ ايوه، والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والحلف بغير الله والى غير ذلك مما لا يخفاكم، والذهاب للصحراء والكهنة والعرافين إلى غير ذلك. طيب، ربنا قال في القرآن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا مين؟ هو مش هيركعوا للشيطان واسجدوا له، بس هيطيعوه. ألا تعبدوا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو إيه؟ مبين. وإلى الآن هناك في الهند من يعبد الأصنام، ويعبد البقر ويعبد عجوة كما كان أيام هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وأيام ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، ما زال موجود في عالم الأنترنت والفضائيات إلى يوم الناس هذا الذي نعيش فيه. أي نعم. طيب دي واحد طلع القمر ولسه كافر، فهذا وإن كان بصير البصر إلا أنه أعمل إيه؟ أعمل بصيرة، أعمل بصيرة، لأنه ما زال على الكفر والعياذ بالله، لأنه لو كان بصيرة البصيرة لآمن بالله تعالى وحده، لآمن بالله تعالى إيه؟ وحده. أي نعم. طيب وأما الحديث فبارك الله فيك، في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشحة، واتقوا الايه؟ الشحة، فإن الشحة أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أولا سيدنا جابر جبر الله خطره خطرك من المكثرين في الرواية، من المكثرين فين؟ في الرواية. وبعد 6 شهور من دفنه فتحوا عليه عشان ينقلوه، وجدوه كما هو، وجدوه كما ايه؟ إلا حاجة في ودنه كده بسيطة كده ايوه، ابو عبد الله بن حرام الذي كلم الله كفاحا، الذي كلم الله ايه؟ كفاحا. ابوه اللي فتح عليه انا اذكر انه جابر، نراجع ان شاء الله، خير ان شاء الله نراجع. على كل حال المقصد انه فتح على الصحابي الجليل فوجد كما هو رضي الله تعالى عنه، هذا هو المقصد يعني. وان جابر من المكثرين في الرواية، عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، اتقوا يعني اجتنبوا، اتقوا يعني ايه؟ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه بالمعاني التي تقدمت بسرد من شيء منها، بسرد شيء منها في مقدمة اللقاء. فحينما يشتم زوج زوجته ده عادل ولا ظالم؟ طب وإذا اشتد عليها في الضرب أشد ظلما؟ أيوة. طب إذا منع النفقة عن زوجته ظالم ولا عادل؟ ظالم. طب إذا أساء لها المعاملة ظالم ولا عادل؟ ظالم. طب إذا لم يدلها على الآخرة ظالم أم عادل؟ يعني الفطور موجود والغدا والعشاء واللبس، ولكن لا يدلها على أمور الآخرة، يبقى ظالم ولا عادل؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إيه؟ أين كلكم راي وكل إيه؟ أيوة بارك الله فيك. اتقوا الظلم، اتقوا يعني اجتنبوا الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، واحنا عرفنا ان هناك ظلم لا يتركه الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره، وما عرفنا ان الذي لا يغفره هو الشرك، والذي يغفره ما بين العبد وربه، والذي لا يتركه ما بين العبيد بعضهم البعض حقوق. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني انت واحد ترك الصلاة دي ايه؟ وترك الصيام ده ظلم ايه؟ ثاني. وترك الزكاة ظلم، ترك الحج مع قدرات الاقتصادية والصحية يبقى ظلم اكثر. طب وعق والديه ظلم اكثر. طب واحد بيصلي وبيصوم واساء الى جيرانه ظلم ولا لا؟ بيصلي وبيصوم واغتاب جيرانه ظلم ولا لا؟ يبقى الظلم مع ظلم مع ظلم يبقى ايه؟ يبقى ظلمات. مش هناك ظلمة البطن؟ طيب وكذلك ايضا، وفي ظلمة القبر، في ظلمة البحر، طب في ظلمة الكفر، في ظلمة الشرك، وفي ظلمة النفاق، وفي ظلمة البدعة. طب ظلمة الكفر والشرك والنفاق والبدعة والكبائر والصغائر دي اسمها ظلمات ايه؟ احسنت، معنوية. طيب اما الظلمات الاخرى من الظلمات الايه؟ الحسية. جميل. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يوم القيامة سميه 4 أسماء في ظرف ربع دقيقة. قل أنت تعرف يوم الطامة، الصاخة، الغاشية، القارعة، الحاقة، يوم التنادي، يوم القيامة، يوم التغابن، كل هذه أسماء للقيامة، وكثرة مسميات الشيء يدل على عظم الإيه شيء. طب يوم القيامة لماذا سمي يوم القيامة؟ لقيام الناس من قبورهم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أي نعم. طيب يوم القيامة يا أحمد الناس يجلسون على الكراسي ولا على الأرضية ولا يقفون؟ أحسنت، يقفون. ها الناس يقفون. كم سنة يا بلال؟ ها اتركوا، كم سنة يقفون الناس يا بلال يوم القيامة؟ ها أحسنت، 50,000 سنة. 50,000 سنة دي صورة ايه؟ احسنت احسنت احسنت يا بلال، احسنت جزاك الله خيرا. تفضل بسم الله تفضل. اي نعم يقفون يوم القيامة 50,000 سنة. اي نعم. وقال ده في صوت ايه؟ في صوت المعارج. قال صوت ايه؟ المعارج. سأل سائل بعذاب واقع. اي نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ بارك الله فيك. اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمته يوم القيامة. طيب يوم القيامة فيه بعث، فيه وفيه حشر، مش فيه صورة في القرآن اسمها صورة الحشر؟ أي وربنا قال البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي ايه لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على رسل. كلها توكيدات من اللام والنون وغير ذلك. طيب يبقى في بعث وفي حشر وفي تطاير صحف، في استلام كتاب بيمين وكتاب بايه بشمال، وفي من وراء ايه ظهر، وفي شفاعة. في ايه؟ هل تؤمنون بالشفاعة؟ في شفاعة، وفي ميزان، وفي ايه ميزان، وفي حوض، وفي ايه وفي حوض، وفي صراط، وفي جنة، وفي نار. أيوة. يبقى لما اقول لك يوم القيامة لما سمي يوم القيامة؟ تقول لقيام الناس من قبوره. طب هو كم يوم كم سنة؟ 50,000 سنة. فأي صورة ذكر؟ صورة المعارج. طيب بارك الله فيك. يمر على المؤمن ايه؟ بمثابة ركعتين. طب يوم القيامة يشمل على ايه؟ تم تقول لي على واحد البعث، اثنين الحشر، ثلاثة تطاير الصحف، أربعة الميزان، خمسة الشفاعة، ستة الحوض، سبعة الصراط، ثمانية الجنة، تسعة النار. يبقى تبين لي أي يشمل على أي شيء يشمل يوم القيامة. هل فهمنا يا إخوان؟ يبقى اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح أي وتجنبوا الشح. الشح هو شدة البخل مع الحرص، يبخلون ويأمرون الناس إيه؟ يا لطيف، ما اكتفى ببخله بل يحرض الآخرين على أن يبخلون. نسأل الله السلامة والنجاة. أي نعم. والذين يكنزون فيه واو، والذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه وجنوبه. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الجزاء من جنس الايه؟ أما كنتم تعتزون بأموالكم وتبخلون بها وتحرصون عليها وما تخرجون الزكوات ولا تعرفون صلة الأرحام ولا الصدقات، عذب تعذب بها الآن، تعذب بهذا الذي هذا ما اعتززت به في الدنيا من فدادين وقراريط وأبقار وإبل وأنعام وأموال وعمارات وعقارات، أنت تعذب بها. نسأل الله السلامة والنجاة. واتقوا الشح، الشح شدة البخل مع الحرص، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلك من كان إيه قبلكم. أي نعم، يعني تسبب في هلاكهم في الدنيا ووقوعهم في الكروبات الشدائد يوم القيامة. هذا الشح تسبب أن يقعوا في الشدائد يوم القيامة لأنه ما أخرج الزكاة، ما وصل الرحم، خدت إزاي، ما تصدق، ما وسع على أهل بيته. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه قوام. قال عمر بن عبد العزيز حسنة بين سيئتين، حسنة إيه؟ الحسنة اللي هي الإنفاق، والسيئتين الإصراف والإقطاع. الإصراف وإيه؟ والإقتار. أين حسنة؟ شوف يا أخي الكلام، حسنة بين سيئتين، كان كلامهم حكمة وكان أغلى من الذهب والفضة. أي والله رحمة الله تعالى عليهم. أي نعم. أيوة. فإن شح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم. يعني لو أبوك مات، أمك ماتت، وأبوك ترك 200 فدان أو أكثر أو أقل، ترك عمارات في الرحاب في مدينتي في القاهرة الجديدة في مصر الجديدة في الزمالك على المشاية في المنصورة، خدتها إزاي إلى غير ذلك من هذه الأشياء، يختلفون ممكن مع اختلافهم يقتتلون ولا لا؟ هل سمعتم أن شقيقين قتل أحدهم الآخر بسبب الميراث؟ حصل كثيرا، نسأل الله العافية. حملوا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أين حرص الإنسان على المال قد يحصله من طرق الحرام، مثل الرشوة، مثل الربا، مثل السرقة في الميزان، مثل نهب ميراث أخواتك أو إخوانك، مثل تأخذ من جسر جارك في الغيط، تتعدى على جارك في أي شيء، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أين على كل حال الدروس المستفادة من الحديث: تحريم الظلم والتحذير منه، والأمور المعنوية تتحول يوم القيامة بأمر الله إلى حسية. إلى إيه؟ إلى حسية. والبخل عدو لأهل الإيمان، فإن من صفات المؤمنين الكرم والجود. سيدنا أبو بكر تصدق بإيه؟ بمال يقول ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت الله ورسوله. فالفاروق عمر أتى وظن أنه لن يسبقه أحد، فأتى بإيه؟ بنصف ماله. فلما علم أن أبا بكر أتى بمال كله قال إيه؟ يعني لا نسابق أبا بكر أبدا، فيش فايدة يعني. خطه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أنا ما زال وقف سيدنا عثمان في المدينة، رأيته بأم عيني، وقف ما زال موجود إلى سيدنا عثمان بن عفان الذي اشترى بئر روما، والذي وسع المسجد النبوي، والذي جهز جيش العصر بتاع تبوك ب900 بعير و100 فرس، وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار على 4 كيلو وربع ذهب الى 24، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالمذهبة، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله اكبر. اين البخل والظلم من اسباب انتشار الجريمة. البخل والظلم من اسباب انتشار ايه؟ الجريمة. لو احنا بنقول في اللهجة العامية المليان يكب على ايه؟ الفاظ. والزكاة من ال يعني من ال يعني حالة اجتماعية من ال من الفضائل الاجتماعية بين الناس. وكما قلت لكم قبل ذلك الركاز، لو أخرج المسلمون زكاة البترول في العالم هل يبقى بينكم فقير؟ مش لا يبقى فقير، لكل واحد فيكم يركب هامر. ولعلكم تقضون حاجاتكم على بعضكم البعض كبرا وغطرسا، فالحمد لله الذي حفل. اللي معاه قرشين بيكلمك من طرطيف مناخيره، اما له الله المستعان. فالله عز وجل اذا اعطى اعطى الحكمة، واذا منع منع الحكمة، ومنع الله عطاء، وسبحانه من اله حكيم جل جلاله. والظلم والشح من كبائر الذنوب. الظلم والشح من التي تسبب الهلاك في الدنيا والكروبات الشديدة يوم القيامة. أيها المباركون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وحضراتكم في هذا اليوم الأغر، حتى أسعد بلقاء حضراتكم، فنتمم بقية دراستنا لهذا الباب، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء والشاة القرناء. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. أما غدا إن شاء الله فمع الفتاوى وكتاب تذكير من أراد الفراق بأحكام الطلاق.